لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. أهلا بحضرتك فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، وأهلا بالسادة المستمعين. أعزائي الشباب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الأمل في كل شيء، وفي مراحل كانت صعبة في حياة النبي فضيلة الدكتور، خاصة مرحلة مكة كانت صعبة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كذلك حياة المسلمين. كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مكة بالأمل؟ الأمل بيظهر في الأوقات الصعبة. نعم، الإنسان في حال الرعد وفي حال الراحة طبيعي يبقى عنده أمل، وإلا يبقى مجنون لما يكون عنده كل حاجة ويائس. لكن في الأوقات الصعبة تظهر بقى الصفة الطيبة. واحد مريض، إذن فالأمل الحقيقي يظهر في الأوقات الصعبة. طبعا يا حبيبي، ليست في حياة الرغد وفي حياة طبعاً. نعم، قوة الإنسان تظهر إمتى يا أستاذ عماد؟ لما يشيل حاجة تقيلة. نعم، كيف تبدو القوة في المواقف الصعبة؟ الإنسان الصحيح السليم، أنا عندي أمل في الشفاء، وأنت مريض أساسا عشان عندك أمل، أنت كويس وزي الفل. فالأمل بيظهر وينجلي للعظماء في أوقات الصعوبة، أوقات الشدة. مكة، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بيحرم من مين؟ من قومه، من أهله، من أهله، من عمه، من أقاربه، من الناس المفروض يحموه، أبو لهب يعني. أدي واحد. اتنين، الدعوة بتاعته محدش يعرفها، مرت فترة طويلة، سنين طوال. نعم، ولم يسلم إلا القليل. أدي اتنين، تعذيب واضطهاد، مش عارفين حتى يتقابلوا في دار الأرقم. الأرقم تركوا مكة أصلا وهاجروا، وهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. نعم، ثم الهجرة الثانية المدينة. نعم. يعني وقت يا أستاذ عماد، وقت عصيب. فين بقى النبي هنا بقى؟ النبي كان بيتعامل إزاي؟ متضايق، مخنوق، يائس، قانط، محبط، ما عندوش أمل أبدا. النبي جاله أمل إن مين يسلم يدخل في الإسلام؟ نعم، أبو جهل يا جماعة. أبو جهل. نعم. طب أنت إزاي يا رسول الله يجي في ذهنك أن أبا جهل يدخل في الإسلام؟ إزاي؟ ده أكتر واحد بيعاديك، أكتر عدو نعم للإسلام. آه، لكن أنا عندي أمل. نعم، عمر بن الخطاب كان بيعمل حاجات صعبة جدا، عندي أمل. طب أمله تحقق؟ أو والله أمله تحقق. نعم، سيدنا عمر الخطاب أسلم وهو الفاروق. كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. جمع عمر بن هشام مع عمر بن الخطاب. نعم، ده اللي حصل. نعم، أسلم عمر بن الخطاب، أسلم خالد بن الوليد، أسلم عمرو بن العاص، وأسلموا جميعا، ناس كتير أسلمت وكانت سببا في فتوحات للمسلمين. ده أمل. طيب، عم أبو طالب بيحب النبي ابن أخيه. نعم، دعا إلى الإسلام كتير جدا. طيب أنت بقى خلاص كفاية كده بقى، ما تسيبه بقى، ده هو بيحتضر خلاص بيموت. نعم، لا راح له. طب ما أنت عملت اللي عليك بقالك 10 سنين. لا، مش هفقد الأمل، هروح له هو بيموت. يعني الأمل ما نفقدوش إلا لما الواحد يموت. لما الواحد يموت، هي دي الحالة اللي تفقد فيها الأمل. نعم، أو اللي قدامك يموت. وده بنقول للشباب، بنقول لأبهات الشباب، ما تفقدش أمل في ابنك، ما تفقدش أمل في حد، كن مثابرا، وده بيجي بالأمل، وتصادف لحظة صدق يعني يتحقق فيها الأمل. أو الله. نعم، فرح له. نعم، وقعد تحت رجليه، عند رجليه، يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بيها، يا عماه ينظر لقومه وينظر على بلد عبد المطلب، ومات على هذا. وقبل ما يموت نزل الوحي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، عنده أمل. طيب، ده النبي عنده أمل في قومه كمان، الناس دي اللي بتعاديه عنده أمل في هدايتهم. إزاي؟ بل الأعجب مش فيهم بس، وفي ذريتهم وفي عاقبهم. نعم، وراجع من الطائف القصة المشهورة جدا جدا. نعم، ولاقى ما لاقى، ربنا أرسل له ملك الإيه؟ ملك الجبال. نعم، خيره أن يطبق على أهل القرية دي الأخشبين اللي عملوا في كل اللي عملوا ده. ده ربنا اللي خيرك. نعم. طب ليه؟ لعل الله، بص كلمة لعل بتاعت الترجي والتمني. نعم، رجاء في الله. نعم، والتفاؤل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم. أنت عندك أمل مش فيهم بس، لا، ده أنا عندي أمل في ذريتهم. بالله عليكم جميعا، أنا لما يكون عندي أمل بالقوة دي، أنا أعيش إزاي في الدنيا؟ في حاجة تكسرني؟ في حاجة تعجزني؟ أبدا. في حاجة تقلقني؟ أبدا. مين أولى بده؟ مش كل الناس، اللي أولى بده الشباب، رمز القوة. نعم، الشاب قوي. فأنت نبيك كان في مكة في الظروف اللي هو فيها دي. طبعا أنت حاجة شايف أن للأسف في السوشيال ميديا ووسائل الاتصال العالمية الآن أصبحت مسيطرة على أفكار الشباب، وأكثر هذه البضاعة التي تستخدم في هذه الوسائل للأسف أكثرها يعني بضاعة غير بضاعتنا. هذه حقيقة. نعم، فطبعا الفكر الشباب متأثر، وجميع الناس ليس الشباب فقط، إشاعات، على أكاذيب، نعم على مثلا شبهات، نعم فكل هذا يؤثر في فكر الشاب بلا شك. بلا شك. ماذا نقول فضيلة الدكتور عن تعامل الشباب في هذا النطاق وفي هذا المناخ؟ كيف يأتي بروح الأمل إلى قلبي وإلى روحي؟ أول حاجة يا أستاذ عماد، زي ما حضرتك ذكرتها، يقبل على قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما حضرتك ذكرت، وأنت بتقرأ سيرة النبي هتلاقي نفسك بقى عندك أمل وتفاؤل. دي أول حاجة. الأمر الثاني، اقرأوا في سيرة العظماء من غير المسلمين، شوف كان الأمل عندهم إزاي، وشوفوا واجهوا الصعوبات الحياتية إزاي، وشوفوا تغلبوا عليها إزاي كمان. كان فلا نجاح إلا مع الأمل. دي حقيقة. نعم. والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام. أولا القرآن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. في الحديث، وإن الفرج مع الكرب، يعني الكرب اللي أنت فيه بيصاحبه فرج. نعم. الفرج قريب، وإن النصر مع الصبر. نعم. اللي ما عندوش أمل هيصبر. أنا بسأل حضرتك، معقولة الصبر ده بيجي منين؟ من الأمل. من الأمل. أنا عندي أمل يبقى عندي صبر، ما عنديش أمل هبقى متعجل، مش عاوز أشتغل أساس، مش عاوز أعمل حاجة. رقم اتنين، إنه يقرأ في سير العظماء. رقم تلاتة، يبص لنفسه، أنت شاب يعني أنت إزاي تبقى يائس؟ وكلنا نعم فضيلة الدكتور، لو نظرنا إلى نعم الله تعالى على كل واحد منا لن نحصيها عدا. نعم. ولو نتذكر نعمة واحدة يوميا نتذكرها. نعم. ننظر إلى بصرنا، إلى سمعنا، إلى جسمنا، إلى عقلنا، ننظر إلى أوضاع كثيرة موجودة في مجتمعنا، الحمد لله نحن أكثر من الآخرين ونريد الزيادة إن شاء الله، لا نرضى بهذا فقط. وبلدنا أفضل من بلاد كثيرة. نعم. ونريد أن تكون أحسن وأحسن، تبقى رقم واحد في العالم إن شاء الله. وحتكون إن شاء الله بمجهود الشباب. ممكن واحد يقول لي بأمل الشباب انت عم بتقول اي كلام؟ لا والله، ان شاء الله تكون. نعم. باعتمادنا على الله اولا، ثم باجتهادنا. نعم. وكفاحنا. نعم. وتعاوننا. لم ينجح احد الا بالكفاح والصبر. الياباني يا استاذ عماد بعد الحرب العالمية الثانية، نعم، كانت تراب. نعم. بص اليابان دلوقتي، المانيا بعد هتلر والهزيمة المروعة. نعم. بص المانيا، بص المانيا دلوقتي. نعم. سنغافورة من 50-60 سنة كانت قبائل. الحياة بتقول لنا كده، مش الدين بس. بقابل في حياتي ناس كتير جدا في مصر، مش هقول لك خارج مصر، في مصر، لو شفت بدايتنا ما تشوفش النهايه اللي احنا فيها دلوقتي والله العظيم. سواء في النواحي الاكاديميه التعليميه كان بسيط جدا، من نجا. نعم. نعم. وبقى استاذ كبير في تخصصه. والله اجتهد وعاش مع الامل حتى وصل. والله حق قابلت الناس دي يا استاذ امانه. نعم. قابلت كثيرا منهم. الناس الاثرياء. نعم. اغلبهم بدا ايه من الصفر. نعم. العصاميين. والله. نعم. ووصل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله. نعم. نهاية نتقدم خالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. شكرا لكم فضيلة الدكتور. شكرا حضرتك يا أستاذ عماد.